قال الجملة الثالثة. قال الفصل الأول: أما المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة فإنهم اتفقوا على أنه 5 أواق. 5 أواق كما هو معلوم هي كل أوقية تساوي 40 درهما، فإذا ضربت بخمسة بلغت 200 درهم. وقد جاءت أحاديث عدة منها ما بين أن الزكاة في الفضة لا تجب إلا في 5 أواق، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، في الرقة ربع العشر، وفي بعضها جاء التنصيص على 200 درهم، ليس في أقل من 20 دينارا ولا في أقل من 200 درهم صدقة. ولا شك أنه كما سيأتي زكاة أو نصاب الفضة ليس محل خلاف بين العلماء، لأنه قد وردت أحاديث صحيحة في ذلك، وإنما الخلاف في تحديد نصاب الذهب، ففيه بعض الخلاف اليسير كما سيأتي إن شاء الله. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم الثابت: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. إذا قال المؤلف الثابت والمشهور فقد مر بنا، وإن كان قد انقطع عن ذلك منذ فترة طويلة، هو وضع مصطلحا في مقدمة كتابه يقول: إذا قلت الحديث المشهور أو الثابت فأعني به ما ثبت في الصحيحين وأحدهما. وهذا حديث متفق عليه: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والمقصود بالصدقة هنا الزكاة. وفي بعض الروايات جاء: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، أي من الفضة. قال: ما عدا المعدن من الفضة. ما عدا المعدن فزكاة المعادن سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، وإنما حديثنا هنا عن الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبة وهي الدراهم أو غير مضروبة، لكنها فضة خالصة. قال: فإنهم اختلفوا في اشتراط النصاب منه. أولا، بالنسبة لنصاب الفضة كما هو معلوم الذي ورد في الحديث أنها 5 أواق، وفي أحاديث أنها 200 درهم، هذا فيما مضى، وقد تكلمنا عن الدرهم في عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يتعاملون في ذلك المجتمع، وما طرأ عليه من تطور في أيام الدولة الأموية عندما ضرب الدرهم في زمن عبد الملك بن مروان، عندما جمع بين الدرهمين الكبير والصغير فسوى بينهما فجعلهما درهمين متساويين، كل درهم يبلغ 8 يبلغ 6 دوانين. ولا شك أن ما يهم الإخوة هنا هو أن يعرفوا مقدار الزكاة في وقتنا الحاضر، ولذلك قدرت بعد تجارب أنه في كل 56 ريالا سعوديا تجب الزكاة، لكن ليس الكلام هنا عن الريالات السعودية التي هي الورق، وإنما الكلام عن الفضة، أي في كل 56 ريالا سعوديا من الفضة، يعني من ملك 56 ريالا من الفضة فإنه تجب عليه الزكاة. أما كم تبلغ من الورق فهذا يرجع إلى السوق، على الإنسان أن يتأكد في ذلك من أهل الخبرة الذين يشتغلون في هذه الأمور، لكن تنظر كم من الريالات الورق تعادل، كم يعادل، هل هي 400، هل هي 500، هل هي أكثر، هل هي أقل. ففي هذه الحالة إذا ملك الإنسان نصابا يساوي 56 ريالا من الفضة فإن الزكاة تجب عليه. ومنهم من قدره 140 مثقالا، ولا ينبغي أيها الإخوة أن نوازن بين زكاة النقدين، فنجد أنه بالنسبة للذهب تجب الزكاة في 20 مثقالا، في 20 دينارا، نجد هنا أنها تجب في 56 ريالا سعودية. الدرهم فيما مضى نسبه العلماء إلى المثقال 7 إلى 10، إذن معنى هذا أن 200 درهم تساوي 140 مثقالا، لأنها تبلغ 70%، فسبعون وسبعون إذا جمعناهما بلغت 140 مثقالا. ولا شك أن هذا يتغير بتغير النقدين، وليس هذا خاصا أيها الإخوة بنوع من العملة، فيدخل في ذلك الريال السعودي والدرهم وكذلك الدولار وسائر المعاملات التي يتعامل بها. لكن إذا أراد الإنسان أن يقدر واحدا منها فإنه يرد لذلك إلى المعروف شرعا، ولا شك أن المثاقيل هي أقرب ما يقدر به. ولا شك أن من العلماء من دقق في هذه المسألة وبحثها وانتهى إلى الأمر الذي أشرنا إليه. وقلت لكم فيما مضى أنه صدر كتاب منذ فترة طويلة في رسالة ماجستير في جامعة الأزهر، عني فيه مؤلفه بمثل هذه الأمور، يعني فيما تجب الزكاة وكذلك في الأطوال وفي المسافات التي تقصر فيها الصلاة والمسافة التي يجوز أو لا يجوز للمرأة أن تسافر فيها، كذلك أيضا المقاييس التي تستعمل. هذه كلها حقيقة تكلم عنها وفصل القول فيها، وهو بلا شك من أجود الكتب التي ألفت في هذا الزمان، لأنه حاول كثير من المسائل، وكل طالب أو مدرس حقيقة يشتغل بعلم الفقه فيما يتعلق بالمقادير أو المقاييس أو المسافات عندما يمر بمثل هذه الأحكام يحتاج لمثل هذا الكتاب وإلى غيره. قال: ما عدا المعدن من الفضة فإنهم اختلفوا في اشتراط النصاب منه وفي المقدار الواجب فيه. قال: والأوقية عندهم 40 درهما كيلا، وأما القدر الواجب فيه. هو جاء في الحديث: الميزان ميزان مكة والمكيال مكيال المدينة. ومكيال المدينة هو المكيال الذي كان معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أدركه العلماء ومنهم الإمام مالك. وأما الميزان فإن مكة عرفت بالوزن، ولذلك جاء في الحديث: الميزان ميزان مكة. وهذا قد أومأنا إليه في المحاضرة الأولى في الأسبوع الماضي عندما تكلمنا عن الدينار والدرهم، وأنهم ما كانوا في الجاهلية ولا عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كانوا يتعاملون بذلك نقدا، وإنما عن طريق الوزن، يعني كانوا يتعاملون بهما وزنا لأنها لم تكن متساوية، فهناك درهم كبير وهناك درهم صغير ثقيل خفيف إلى غير ذلك. وبينا أن تلك الدراهم لم تكن مصنوعة عنده ومسبوكة عندهم، وإنما كانت تأتيهم من بلاد الروم ومن بلاد فارس، وكانوا يتعاملون بها. وأنتم تعلمون أن أهل مكة ممن اشتغلوا بالتجارة واشتهروا بذلك وعرفوا، ولهم رحلات معروفة، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شب عن الطوق سافر مع عمه وكان صغيرا أظنه في سن 13، سافر مع عمه أبي طالب إلى بلاد الشام، ثم بعد ذلك سافر بتجارة التي تعرف بالمضاربة لخديجة بنت خويلد التي أصبحت زوجته الأولى بعد ذلك. إذن هذه معاملات كانت معروفة، لكنها اختلفت في وقتنا الحاضر، وبحمد الله وجد من اشتغل بهذا الموضوع وحقق الأمر فيه وبينه. وما على الإنسان إذا أراد أن يتأكد إلا أن يرجع إلى أحد الصواغ الثقات ويسأله عن مثل هذه الأمور، وبحول الله سيعرف ما يجب عليه أن يزكيه. قال: وأما القدر الواجب فيه فإنهم اتفقوا على أن الواجب في ذلك هو ربع العشر. هذا أيضا لا خلاف فيه، ربع العشر، وهو ما يعرف الآن باثنين ونصف بالمئة. فلو قدر أن إنسانا عنده 200 ريال سعودي من الفضة يخرج منها 2.5 ريال، هذا يعرف بربع العشر، لأن عشر 110 وربع العشر 2.5. إذن يخرج، وهذا أيها الإخوة كما ترون قدر يسير، ليس فيه إرهاق ولا أيضا تشديد على المزكي، بل 2.5% إنما هو أمر يسير. وقد عرفنا عن طريق تلك الأدلة وأقوال العلماء التي مرت بنا أن الشريعة الإسلامية تحض على الاشتغال بالمال والمتاجرة فيه وعدم تركه مكنوزا حتى لا تأكله الصدقات، وإنما ينبغي للإنسان أن يتاجر فيه وأن يحاول أن ينمي هذا المال وأن يضرب في الأرض، يعني يسافر هنا وهنا. ولذلك قسم العلماء الذين يشتغلون بالتجارة بماذا؟ بمدير، أي الذي يدور ماله، وذكروا قسما آخر هو الذي يوقف ماله ولا يشتغل به، وإنما هو يتحين ماذا؟ الفرص، يعني يأتي بمال فيكنزه ويبقيه عنده، فإذا ما ارتفعت الأسعار أو تحرك السوق فإنه حينئذ ينزله. وهناك مدير أي يدير أمواله يوما بعد يوم كالذين يشتغلون في التجارات المستمرة. إذن من هذا نتبين أن الواجب في الذهب وفي الفضة إنما هو ربع العشر، زاد المال أو قل، فإذا ما بلغ نصابا يخرج الإنسان ربع العشر ولا يختلف، فلو كان عنده مليون فإنه يخرج 25,000، لأن عشر المليون 100,000 وربعها 25,000، وهكذا، والأمر ميسور. لكن هي تثور الإشكالات ربما وتأتي المسائل الدقيقة في من يشتغلون بأنواع من التجارة كأصحاب العمائل والسيارات والدخول والمصانع وغيرها. هناك مسائل كثيرة وبخاصة في زمننا هذا قد جدت وتنوعت، فهي حقيقة تحتاج من المسلم أن يتحرى في ذلك وأن يعرف ما يجب وما لا يجب حتى لا يقصر في حق الله سبحانه وتعالى وفي حقوق الذين تجب لهم الزكاة. وربما مثل هذه المسائل تأتي الإجابة عليها إن شاء الله عن طريق الأسئلة، أو ربما تأتي مناسبات تجرنا لأن نتذكر شيئا منها. أن الواجب في ذلك هو ربع العشر، أعني في الفضة والذهب معا ما لم يكونا خرجا من معدن، لأنهم إذا خرجا من معدن يختلف الأمر، بمعنى لا تكون صافية. وهنا يتكلم العلماء أيضا عن الذهب والفضة المغشوش أو المختلط بغيره، فما معنى هذا؟ هل يقدر الإنسان أو يصفيه؟ لا شك أن الأولى هي تصفيته. وفي قصة القلادة التي جاءت في صحيح مسلم والتي أراد رجلا أن يشتريها منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يجر إلى الربا. جاء في بعض الروايات أنه بعد أن أخرج ما فيها من خرز وصفي ما فيها تبين أنه أكثر من القدر الذي ستشترى به. ومن هنا نجد أن الشريعة الإسلامية تحرص دائما على أن لا يقع المسلم في أمر محظور، وإنما هي تنبهه. فلماذا حرم الربا؟ لما فيه من الظلم، ولما فيه حقيقة من استغلال الآخرين، ولما فيه من التعدي على حقوقهم. والله أحل البيع لما فيه من المصلحة المتبادلة، ولأن الناس يحتاجون إليه ولا يستغنون عنه، وأحل الله البيع وحرم الربا، مع أن الربا نوع من البيع لكنه نوع محرم، وذاك هو الأصل الذي أحله الله سبحانه وتعالى. قال: واختلفوا من هذا الباب في مواضع خمسة. إذن المؤلف هنا سيتكلم عن مسائل خمس داخل في هذا الباب، والباب هنا إنما هو ما يتعلق بزكاتي الذهب والفضة. هل الذهب والفضة شيء واحد أو لا؟ لو قدر أن إنسانا عنده جزء من نصاب من فضة وجزء آخر من نصاب من ذهب، فلو ضمهما إلى بعض هل يجوز له، هل يجب عليه أن يضمهما فيخرج الزكاة؟ لأنه إذا ضمهما إلى بعض بلغ النصاب وربما أكثر. لو نقص قليلا، يعني لو نقص نصاب الذهب أو الفضة قليلا، فهل تجب على الإنسان الزكاة أو لا تجب؟ لو زاد نصاب الذهب أو نصاب الفضة وما يعرف بالأوقاص أي الأجزاء، هل تجب الزكاة فيما زاد أو لا تجب بالنسبة للدراهم حتى تبلغ 40 درهم؟ هذا كله اختلف فيه العلماء. والعلماء عندما اختلفوا في مثل هذه المسائل هو قصدهم التحري والوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهداه، لم يكن تكن غايتهم الخلاف، وإنما أرادوا أن يحرروا المسائل وأن يدققوا فيها علهم أن يصلوا أو يقربوا إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى في معرفة أحكام هذه المسائل. قال: واختلفوا من هذا الباب في مواضع خمسة، أحدها في نصاب الذهب. نصاب الذهب، لم يقل هنا اختلفوا في نصاب الفضة، لأن نصاب الفضة مجمع عليه، وقد وردت في ذلك حديث في الصحيحين وفي غيرهما: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. إذن قطع الجهيزة قول كل خطيب. إذن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيره من الأحاديث الصحيحة نصت على أن زكاة الفضة هي 200 درهم، أي تجب الزكاة في 200 درهم. فإذا ما ملك الإنسان هذا القدر، وهو ما قلنا يعادله 56 ريالا فضة من الريال السعودي، متى ملك ما ملك هذا القدر فإن الزكاة تجب عليه. لكن لو كان أقل من ذلك بقليل وأراد أن يتبرع فهذا أمر راجع له، لأنه كما جاء في الحديث الصحيح: في الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنعود لهذا الحديث. فإن لم يكن يعني عنده إلا 90 و100، يعني لم تبلغ 200 درهم، فليس فيها زكاة، فليس عليه فيها شيء إلا أن يشاء. والإنسان له أن يتصدق، والصدقة أبوابها مفتوحة، وتعلمون أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والثاني: هل فيهما أوقاص أم لا؟ هل فيهما أوقاص، يعني لو ما زاد على 200 درهم وعلى 20 مثقالا، هل يجب إخراج الزكاة فيه أو لا يجب إلا إذا وصل إلى قدر معين، مثلا في 20 دينارا إلى أن تصل إلى 40، في 200 درهم إلى أن تزيد 20 درهما، أو أنه يجب أن يخرج عن كل زيادة بقدر ربع العشر. قال: أعني هل فوق النصاب قدر لا تزيد الزكاة بزيادته؟ يعني فسر المؤلف ذلك: هل ما زاد على النصاب قدر تخرج فيه الزكاة، أو أن هذا الوقص يعني الذي يأتي بين الواجبين هل هو معفو عنه أو لا؟ والثالث: هل يضم بعضها إلى بعض في الزكاة كما قلنا؟ هل تضم الفضة إلى الذهب أو الذهب إلى الفضة؟ المعروف أنه بالنسبة لعروض التجارة إذا قومت تضم إلى أحدهما، لكن هل يضم الذهب إلى الفضة أو لا يضم؟ بعض العلماء قالوا يضم وتخرج الزكاة، وبعضهم قالوا لا يضم، لأن هذه أجناس، هذا جنس وهذا جنس، وإن اتحد في المنفعة كالحال بالنسبة للماشية، فلا تضم الغنم إلى الإبل، ولا الإبل إلى البقر، ولا البقر إلى الغنم، وكذلك ها هنا. والمسألة فيها خلاف، وهناك من يستدل بأدلة، وهناك أيضا من يستدل بأدلة أخرى، ولكل وجهة هو يأخذ بها في هذا المقام. قال: أفيعدان كصنف واحد؟ أعني ثم يختلف العلماء، بل حصل اضطراب في هل هي التقدير بالأجزاء أو أن التقدير إنما هو بغير الأجزاء، يعني بالقيمة، وهل ينظر إلى صرفهما أو لا ينظر، أو أن الأصل أيضا في ذلك هي الدراهم لأنها محل إجماع. هذه كلها أيضا اختلف فيها العلماء في حالتي الضم. أعني عند إقامة النصاب أم هما صنفان مختلفان؟ يعني مثلا لو أن إنسانا عنده 100 درهم و10 دنانير، أنتم تعلمون بأن الزكاة تجب في 20 دينارا وفي 200 درهم، عنده نصف زكاة الدراهم 100 درهم، وعنده نصف زكاة الذهب 10 دينارات، فهل 10 دينارات هل ننظر للقيمة؟ إن نظرنا للقيمة قد تكون العشرة تزيد على المائة درهم، وفي هذه الحالة يزكى، وقد تنقص عنها فلا يزكى. فهل العبرة بالأجزاء أو بالقيمة؟ بعضهم قال بالأجزاء، وهذا سنفصله إن شاء الله. والرابع، هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحدا لاثنين؟ هذه ما تعرف بالخلطة، يعني خلط مالين، اثنان اشتركا في مال. والعلماء يضعون شروطا دقيقة، والخلطة قد تكون في الماشية، يعني يشتركان في ماشية في إبل أو بقر أو غنم، وقد يشتركان أيضا في عروض التجارة فيبيعان ويشتريان. هل هناك شرط فيما يتعلق بالتجارة أن يكون هناك صندوق واحد يجمع مالهما؟ بالنسبة للماشية، هل لابد أن يكون هناك مكان للمراح، يعني تجتمع فيه الماشية وأن تشربان من موضع واحد ولهما راع واحد وهكذا أو لا؟ بعض العلماء يضع قيودا. ولا شك من حيث الجملة أن المذهبين الشافعي والحنبلي شبه متفقين في هذا، والمالكي والحنفي متقاربان. قال الخامس، في اعتبار نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه.